السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من أكثر القصص اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن هي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل. هحاول أخذ مقطع بس بسيط من القصة كده. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما جمع السحرة لميقات يوم معلوم وجمع الناس، أول حاجة بدأ بيها موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة قالوا خدوا بالكم، اللي هيكذب وهيفتري على الله الكذب حتما لابد الله عز وجل يهلكه. من أعظم الأمور أو من أعظم العقبات التي قابلت الأنبياء والمرسلين آلة الكذب الجبارة اللي بتكذب دايما على الأنبياء وعلى المرسلين وعلى كل إنسان سار على نفس المنهج اللي سار عليه الأنبياء والمرسلين، آلة كذب جبارة. فموسى عليه الصلاة والسلام من أوائل ما بدأ به عليه الصلاة والسلام أن توجه للسحرة الكذابين، فقال لهم لا تفتروا على الله كذبا. هم الآن مع موسى، المشكلة مع موسى، لا المشكلة مش مع موسى حقيقة، المشكلة الآن مع ربنا سبحانه وتعالى. لأنك النهاردة لما تكون عايز تحارب نبي من الأنبياء فأنت تحارب ربك سبحانه وتعالى. أجل ذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. تقدير من موسى عليه الصلاة والسلام لخطورة الآلة الجبارة اللي هيواجهها موسى الآن. عشان كده يا جماعة أنا عايز أأكد النهاردة على خطورة الكذب وبخاصة في أوقات الفتن. لازم أعلم من البداية أن كل إنسان بيفتري على الله الكذب فهذا هو أظلم إنسان على وجه الأرض. الله لم يخلق مخلوقا أشد إثما أو أشد ظلما من إنسان يفتري على الله أو يفتري على دين الله عز وجل أو يفتري على أنبياء الله أو يفتري على الصالحين أو يفتري على الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا يوجد إنسان على وجه الأرض أظلم عند الله عز وجل، أشد جرما عند الله عز وجل من إنسان بيفتري على دين الله، بيفتري على الصالحين. إنه وسم النهاردة الملتزم إن ده إرهابي، ببقى ماشي في الشارع ما يتلفت حواليا، الأخوة ماشيين في الشوارع بيبصوا حواليهم اضطهدوا. ظلم، اتهمنا بالإرهاب، اتهمنا بالإرهاب، والأخت المنتقبة النهاردة متهمة بالإرهاب، ظلم. والله يقول ليس بعد هذا ظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. ولا يجوز أبدا بحال من الأحوال للمؤمن أن يوسم بهذه السمة إلا في مراحل أنا هقولها الآن أو في أحوال هقولها الآن. المسلم أبدا ليس بكاذب، أبدا بحال من الأحوال لا يكذب أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يروى، والحديث إن كان في إسناده ضعف إلا أنه في باب ما يعمل به، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل يا رسول الله إن المؤمن ممكن يزني، يقول ممكن يقع فيها، ممكن يسرق ممكن، طب يكذب؟ يقول لا، يكذب لا، لأن دي بتاعت المنافق والعياذ بالله. آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث، المؤمن لا يكذب أبدا. ولكن من باب البلاء اللي بيبتلى به عباد الله سبحانه وتعالى من وقت لآخر هو أن يفتري الناس عليهم الكذب، أن يفتري الناس عليهم الكذب. فعلشان كده بدأ موسى دعوته مع السحرة قبل ما يقولهم السحر حرام أو اللي انتم بتعملوا، قال لهم الكذب، احذروا الكذب لأن عاقبته عند الله وخيمة. صاحب الكذب كده، بصوا يا جماعة قارنوا معايا بين حديثين، قارنوا معايا الآن بين حديثين. أما الحديث الأول فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصادق الأمين، صادق وأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني في الفردوس الأعلى، يعني في مرتبة ما بعدها مرتبة، عنده محل وصادق مع الناس وأمين، عنده شركة وصادق مع الناس وأمين، دكتور في الجامعة وصادق مع الناس وأمين، صادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قارن بقى الحديث ده مع واحد من نفس الطائفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن التجار هم الفجار، وفي رواية إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. كان ده كان جوه السوق. فقال التجار: يا رسول الله، يا رسول الله، أليس قد أحل الله لنا البيع وحرم علينا الربا؟ قال: بلى. قالوا: فلما يبعثون فجارا يوم القيامة؟ قال: ألا يحلفون فيحنثون، ويتكلمون فيكذبون؟ هو مش لما يجي تاجر بيكذب وبيحلف وهو عارف ان هو الحلف ده كذب، إذن هو في هذه الحالة يبعث يوم القيامة فاجرا. ولما يبعث يوم القيامة فاجرا، اسمع اللي جاية دي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ليه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مين هم دول يا رسول الله؟ اللي لا يكلمهم، ولا فسرت لكم قبل كده معنى لا يكلمهم بصورة المؤمنون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. والله لا يكلمهم، لا يرد عليهم، لا يرد سؤلهم، عليهم احنا غلطانين واحنا غلطنا واسفين وما عدناش لك تاني، رجعنا بس اخرجنا من النار واحنا ما عدناش لك تاني. والله يتركهم كما قال زيد بن اسلم: يتركهم الله عز وجل 50,000 سنة لا يكلمهم، 50,000 سنة لا يكلمهم. فإذا أراد أن يكلمهم قال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. يبقى تخيل 50,000 سنة منتظر إجابة وتجي الإجابة: اخسأوا فيها ولا. لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، أي لا ينظر إليهم نظر رحمة، لا ينظر إليهم نظر رحمة، خدت بالك؟ ثلاثة ولا يزكيهم، فهم ليسوا أهل ليسوا أهل بأن تكون نفوسهم زكية يدخلوا الجنة فيتاموا في النار. منهم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. لنحذر الكذب شبابنا، احذروا ان الانسان مننا يبقى مكتوب عند ربنا كذاب وهو لا يدري ولا يشعر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يزال رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. انت مكتوب عند ربنا ايه؟ في واحد مكتوب عند ربنا مصلي بالليل، واحد مكتوب عند ربنا مزكي، واحد مكتوب عند ربنا مجاهد، واحد مكتوب عند ربنا كذاب، واحد مكتوب عند ربنا كذاب. ترضى ان انت تكون مكتوب عند ربنا كده؟ اوعى اوعى. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا بس عقوبة بسيطة من عقوبات الكذابين في قبورهم. انا اتكلم انا على الكذب العادي، مش بتكلم الكذب على الدين، امر بسيط خالص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت فيما يرى النائم، حديث صحيح البخاري، رأيت فيما يرى النائم رجلا يشقق شدقه الى قفاه من فمه، منشار كده حطه في بقه، فضل يقطع يقطع يقطع يقطع يقطع حتى وصل القفاه، ثم يوضع في منخاره فيمزق يشرشر كده حتى يصل الى قفاه، ثم يوضع في عينيه، شوف بشاعة المنظر، ثم يوضع في عينيه فيشرشر حتى يصل الى قفاه. فقال النبي للملكين: من هذا؟ فقالوا: هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هذا الرجل يكذب الكذبة على صفحة عنده 1,000 صاحب، والألف صاحب كل صفحة عليها 1,000، نشر خبر مكذوب وصل لـ1,000، الـ1,000 وصل لـ1,000,000، تبلغ الآفاق. ده مصيره في قبره، ده مصيره في قبره. نحذر الكذب، نحذر الكذب، ونوجه رسالة لكل إعلامي أو صحفي: خد بالك من الكذب، خد بالك من الكذب. نوجه رسالة لكل مسؤول في الدولة، وزراء ومحافظين وكله، احذروا الكذب. مسألة مش عند ربنا سهلة وما بتعديش، والحقوق إذا كانت متعلقة بناس ما بتعديش، هنقف بين إيدين ربنا. إن من أكثر ما يصبر قلب الإنسان على كذب وافتراء الآلة الإعلامية اللي موجودة الآن، إن إحنا هنقف قدام ربنا، هنقف قدام ربنا. كل أخ اتأذى أو اتهان بسبب تشويه إعلامي، هنقف جميعا أمام الله سبحانه وتعالى. هنقف جميعا امام الله سبحانه وتعالى وهناخد الحقوق كاملة مع مما يطمئن القلب مع ما سنراه ان شاء الله عز وجل لكل كذاب. لكل كذاب في الدنيا الكذاب ربنا سبحانه وتعالى حتما ولابد يرينا من اثر كذبه عليه في دنياه. هنشوف اضرب ليكم مثال بسيط جدا اسأل الله ان يبارك لي في الوقت. الكذاب عبد الله بن ابي بن سلول اثرى على ام المؤمنين عائشة اراد ان يفضحها. انتبهوا الله يبارك فيكم في المعنى ده لانه معنى خطير قوي وانا ابشر الكل ابشروا وهتشوفوا ده بعينيكم. عبد الله بن ابي بن سلول طعن في عرض ام المؤمنين عائشة كل ده عايز ايه يشوه سمعتها بين الناس. حصل ولا ما حصلش؟ طيب كانت النتيجة مفيش شهر ونزلت البراءة من الله. شهر ده اللي هو البلاء للمؤمن علشان يصبر. افهموا بقى افهموا شهر عشان نصبر فتزداد رفع عند الله. اصبر اصبر على الاذى وما تقابلش الاذى بالاذى ولا تقابل الكذب بالكذب. اصبر بيننا وبينك ربنا نصبر نصبر. بص بعد شهر من انقطاع الوحي نزل الوحي على النبي اولئك مبرؤون مما يقولون. صح سيدة عائشة كان عبد الله بن عباس بيقول برأ الله أربعة بأربعة. برأ الله يوسف بالشاهد وشاهد شاهد ايه وبرأ مريم بابنها لما قال اني عبد الله وبرأ جريج بشهادة الغلام. كل دول اللي دفع عنهم من ضمن الكذب والإفك عليهم مين؟ بشر. اما عائشة فان الذي برأها هو من؟ سبحانه وتعالى. خد بالك بقى خد بالك نتيجة الكذب والخوض في اعراض الناس بغير وجه حق. عبد الله بن ابي بن سلول كان لما ينزل عليه ضيف من ضيوفه من ضيوف العرب الكبار كان بيعمل حاجة تأباها العرب حاجة فضيحة يعني. كان يعمل ايه؟ ينزل عليه الضيف من هنا يقول للجوار اللي عنده ايه؟ باتوا معلي لا دي باتوا معلي لا دي. هذا امر كان يحدث في ظلمة الليل في جوف ليله في جوف بيته مع المنافقين واليهود والمشركين فما حدش مطلع خالص على الامر ده. خدت بالك؟ سبحان الله ينزل قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. اتنين من الجواري دول يطلعوا على النبي يا رسول الله ده عبد الله بن ابي بن سلول بيعمل كذا. تنزل آية فضيحة بجلاجل لعبد الله بن ابي بن سلول الى قيام الساعة يفضل مفضوح على انه ديوث على انه والعياذ بالله فاجر من الفجرة. فشاء الله ان ينتقم لعائشة وسبحان الله رضي الله عنها وكانت الانتقام كان الانتقام من جنس ما صنع عبد الله. انت مش كنت عايز تفضحها؟ طب احنا هنفضحك على رؤوس الاشهاد. دي نتيجة الكذب. هتكذب على حد هتفترى على حد. اصبر اصبر ايها المظلوم شوف بعد كده ربنا هيعمل ايه. طب ايه صور الكذب سريعا كده؟ من الكذب ان الانسان مننا يتناقل الاخبار بغير تحر لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ودي بقى مشكلتنا احنا بنقع فيها. جالي خبر على الصفحة انشر شير ودي مشكلة تثبت. من صور الكذب استحلال الدم استحلال الدم والفتاوى اللي احنا عمالين نسمعها ليل نهار بحل دماء الناس سواء جنود او شرطة او جيش او متظاهرين. واحد يطلع يديك فتوى حلال دمهم. دم الشرطي ده معصوم دم الجندي ده معصوم ودم المتظاهر ده معصوم. لا يجوز القتل لا يجوز. تلاقي واحد مننا قاعدين مع بعض مثلا كده بلاش منكم اشرف من ذلك انا قاعد مع مجموعة من الناس فهم ايه خبطهم فتوى كده وانا لست اهلي للفتوى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الايه الكذب هذا وهذا. ده من الكذب ومن اخطر وابشع انواع الكذب. ان اقول ده حلال انت ما تتكلمش انت مش اهل فتوى. ده حرام لا لا لا انت ما تتكلمش. اللي يقول حلال وحرام رجل عالم بالدين. من صور الكذب ودي صورة منتشرة للأسف الكذب في التربية. احنا بنربي اولادنا تلاقي الواحد بيعمل ايه؟ عايز يسكت ابنه مثلا، يقول له مثلا ايه؟ اسكت وانا اجيب لك كذا، او تعالى وانا اديك. كذب وما معوش حاجة. عبد الله بن عمر بيقول: وانا طفل صغير قالت امي تعالى اعطيك، وعمل ايديها كده. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما تعطيه؟ فتعطي له ايه؟ قالت اعطيه تمرة، وطلعت من ايديها تمرة. قال: اما انك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. اما انك لو لم تعطيه لكتبت عليك ايه؟ ومن الكذب الكذب في المزاح. بنهزر مع بعض، فما فيش مشكلة خالص احنا نكذب، واحنا بنمزح علشان نضحك الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يكذب، ويل للذي يكذب، ويل للذي يكذب ليضحك الناس. ويل له، ويل له، ويل له. نكتة كذب، خد بالك بقى، ده ويل له، ويل له. ومن الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشر أحاديث وأوراق تتوزع الناس فيها أحاديث، والأحاديث معظمها مكذوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعد النار. ومن الكذب كذب في النوايا، الكذب في النوايا، بيكذب علشان يعني بيكذب في نيته، في نيته عشان ينال ثناء الناس. يبقى بيصلي بالناس إمام في صلاة التراويح ويعيط ويصنع العياط والبكاء عشان الناس تقول عليه ده شيخ كده ما فيش بعده. لا يا جماعة، هذا كذب، هذا كذب، وهذا من أسوأ أنواع الكذب أيضا عند الله عز وجل. الكذب في النوايا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أختم معكم بهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ قلنا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الشرك الخفي. قال: وما الشرك الخفي؟ قال: الرجل يقوم يصلي فيطيل فيها لما يرى من نظر الناس إليه، لما يرى من نظر الناس. لنحذر، لنحذر الكذب. وعايز أطمن كل إخواننا والله، اللي كذبوا، اللي كذب وافترى، انتظروا عقوبة الله عز وجل. قال نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لهؤلاء السحرة: لا تفتروا على الله كذبا. وأصل السحت هو العذاب الشديد الحاسم القاطع، فيسحتكم بعذاب. فهذا مصير كل إنسان كذاب يكذب بأي صورة من صور الكذب، وبخاصة إذا كان الكذب متعلق بالدين، أو متعلق بالأنبياء والمرسلين، أو متعلق بالصالحين، أو متعلق بالافتراء على الناس. سامحوني، سامحوني، جزئية لازم لازم تذكر آخر حاجة، ودي من صور الكذب البشعة، إن أنا أتكلم على إنسان بما ليس فيه. صورة بشعة قوي. أختم معلش بيها، أقول فعمر ما ليس فيه، أقول فأحمد أمين ما ليس فيه، وهم شرفاء، قلت عليهم كلمة ليست فيهم. اسمعوا الحديث ده ونختم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود في السنن بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في أخيه ما ليس فيه إلا أوقف يوم القيامة على الصراط حتى يخرج مما قال وليس بخارج. أقف على الصراط وأقول له بقى: أحمد سامحني معلش. لا معلش، مش بسامحك، خلي بقى واقف على الصراط إلى أن يسقط في جهنم، لأنه مش هيخرج من مقال، لازم ينزل تحت، ينزل في الوادي الخبيث اللي ربنا جعله للناس اللي بتفتري على ناس الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في أخيه ما ليس فيه إلا أسكن يوم القيامة رضغة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة صديد ودماء أهل النار. وادي في جهنم، كل الصديد والعصارة بتاعت الدماء والصديد بتاعت أهل النار تنزل تحت. طب ليه ليه ليه ليه يتحط في المكان القبيح ده؟ ما هو من قبح ما قال انه يقول في انسان حاجه ما هيش موجوده فيه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا واياكم من الكذب، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم كل من وقع قتيلا بالامس، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله عندهم من الشهداء، واسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي مرضاهم وان يرحم موتاهم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعصم دماء المصريين. اللهم اعصم دماء المصريين، اللهم اعصم دماء المصريين، اللهم عليك بكل من استحل دماءهم او حرض على دمائهم، اللهم عليك بكل من حرض على دمائهم او سعى في قتلهم، اللهم ارنا فيه ايه يا قوي يا متين. صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.